السؤال الأول، قال بعض المفارقين، هو قال بعض المفارقون، مفارقون لا شك أنها خطأ لأن هذه مضاف إليه، فلا بد تكون بعض المفارقين مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. بعض المفارقين للجماعة يقولون نريد تغيير المنكر الموجود في بلاد المسلمين، ولا يتغير هذا المنكر إلا بالسيف، فما ردكم على هذه الشبهة؟ فلا شك أن هذا فكر الخوارج من القديم، من أيام الصحابة رضي الله عنهم. ألم يخرج الخوارج في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ ألم يخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرجوا بالسيف؟ فلهم أتباع ولهم إرث من الناس يرثون هذا الفكر الخارجي المنحرف، والخوارج دلت أدلة كثيرة على فسادهم، على فساد أفكارهم وعقيدتهم، وأنه يجب على أولياء الأمر أن يقاتلوهم إذا خرجوا بالسيف. فهذا السؤال يريد تغيير المنكر شبهة، ويقول لا يتغير المنكر إلا بالسيف. من قال لك أن المنكر لا يتغير إلا بالسيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما قال بالسيف، فإن لم يستطع فبلسانه، إذن في تغيير منكر باللسان، فإن لم يستطع فبقلبه، إذن في تغيير المنكر بالقلب، فلا يغير المنكر بالسيف. فتغيير المنكر كل حسب استطاعته ومسؤولياته وسلطته. تغيير المنكر بالسيف من عقيدة الخوارج قديما وحديثا، ولا يجوز التشبه بالخوارج لأنهم أهل فساد وأهل زيغ وضلال. تغيير بالسيف يترتب عليه سفك دماء المسلمين، مفاسد كثيرة الوقت لا يكفي لذكرها، أنتم تشاهدون، انظروا يمينا وشمالا في بلاد المسلمين كم أفسد تغيير المنكرات بالسيف، كم أفسد، ضاعت بعض البلاد، سفكت دماء مئات الآلاف من المسلمين بسبب تغيير المنكر بالسيف والخروج على ولاة أمرهم، فيه فساد عظيم. والرد على هذه الشبهة يكفي في هذا.